فالذاكرون هم المنفردون عن الناس، ابتعدوا عن اللغط وتضييع الأوقات، وجعلوا أوقاتهم وكلامهم فيما يرضي الله ويقربهم منه، فسبقوا غيرهم عند ربهم وانتفعوا بذكره ومعرفته حتى كان لسانهم لهجا بذلك، عاملين بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وأمته. ففي السنن والمسند عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله تعالى لذة قلوب العارفين، فبه تطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم وتبتهج أرواحهم الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. وكلما قويت معرفة العبد بربه وخشيته له، صار الذكر يجري على لسانه من غير كلفة، وصار لسانه رطبا بهذا الذكر. وهذا لا يكون إلا لمن صدق مع الله وأخلص الدين له، وعرف قدر ربه سبحانه وإنعامه على عبده. فما أوتي العبد شيئا خيرا من ذكر الله والأنس به. ولهذا كانت مجالس الذكر أزكى المجالس وأرفعها وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة، يجني منها الثمار اليانعة من شجرة الإيمان والتقوى، ومكانتها عند الله عظيمة، فهي روضة من رياض الجنة، يذكر الله فيها ويوحد ويشكر ويمجد، فيزداد العبد إيمانا وصلاحا وزكاء، بخلاف مجالس اللهو والغفلة، فلا يقوم منها المرء إلا وقد خسر دنياه قبل أخراه، ولا يجني منها إلا الحسرة والندام وسوء العاقبة. روى الترمذي في السنن بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. كيف لا تكون كذلك، وهي المجالس التي تحفها الملائكة بأجنحتها، ويضع الرب فيها الرحمة والطمأنينة، ويكون عاقبة أهلها الجنة ورؤية الله فيها. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا.

فيصبح لسانه لسانا رطبا. وأما من يبس لسانه عن ذكر الله نطق بكل باطل ولغو وفحش، ولا زال به لسانه من كلمة إلى كلمة، وسيئة إلى أختها، وفحش إلى فحش، حتى يهوي بها في مهاوي الهلاك ويكون من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. فالغفلة عن ذكر الله داء عظيم خطير، إن تمكن من العبد لم يشتغل بطاعة الله، وشغلته الغفلة بالأمور الملهية المبعدة عن الله وعبادته، وأحسن أحواله ألا يلتذ بطاعته ويأتي بصلواته وأذكاره من غير خشوع ولا تدبر ولا خضوع. فلذلك يكون همه وشغله الفراغ من العبادة للتفرغ لأشغاله الدنيوية، فيستثقلها ولا يذكر الله إلا قليلا، فيجني يوم الحساب الحسرة والندامة. ففي السنن والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والغافل عن ذكر الله في عداد الأموات، وإن كان جسده وبدنه حيا، فالحياة الحقيقية هي حياة القلوب والجنان، لا حياة الأجسام والأبدان. ففي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولفظ مسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات. ولهذا كانت أبدان الغافلين قبورا لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. وقد قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل أيضا: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. وما يشتكي منه الناس اليوم من ضيق في القلوب وكثرة الوساوس وأمراض النفوس والهموم والغموم واليأس والقنوط راجع إلى قلة الذكر أو انعدامه. فالقلب الميت الخرب مأوى الشياطين، لأنه جعل الهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فأنى يقع له الاطمئنان والراحة والسعادة والهناء وهو غافل عن ذكر مولاه. شكى رجل إلى الحسن البصري قساوة قلبه فقال: أدنه من الذكر. وقال: القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر. فقلب الذاكر قلب حي مشرق، وهذا أصل كل خير وسعادة للعبد، نوره وكمال حياته. فالحياة والنور مادة الخير كله، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور نور الإيمان، وبذكر الله ينال رضا الرحمن وتحيا قلوب أهل الصلاح والفلاح. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، اللهم اغفر للميتين يا رب العالمين وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.